موجزاته عليه الصلاة والسلام واحد راعي بيرعى الأغنام ما كانش لسه أسلم وما كانش لسه يسمع عن حضرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإنه ظهر بدين الإسلام إلا هيعرفه ديب إزاي. يا حبيبي يا محمد كن شفيعي يا محمد. كان الراعي بيرعى أغنام جه ديب خطف واحدة قدام. كان الراعي بيرعى أغنام جه ديب خطف واحدة قدام وجربها بعزمه مع اهتمام أيام ظهور النبي محمد. جربها بعزمه مع اهتمام أيام ظهور النبي محمد. فقام الراعي جري وراه لحد ما نهض واخد الشاه. قام الراعي جري وراه لحد ما نهض واخد الشاه. قام نطق الديب أم نطق الدب سيبها لي لله وعشان خاطر النبي محمد. سيبها لي لله وعشان خاطر النبي محمد. بأتم عرزقي وقسم الله وهو سابغ عليك نعمة. بأتم عرزقي وقسم الله وهو سابغ عليك نعمة. كمان مش فاكر وبتنسى وهو أرسل لنا محمد. ومن كلام الديب استغرب. الراعي من نطقه تعجب ومن كلام الديب استغرب. قال له لا تعجب ده هناك أغرب. قال لا تعجب ده هناك أغرب. لما توصل للهادي محمد لما توصل للهادي محمد لما تروح له تشوف أنوار عمت على كل اللي زار. لما تروح له تشوف أنوار عمت على كل اللي زار. والكل جايل الكل جايل لحد داره يقول له ألف مدد يا محمد. نفسه اشتاقت لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هيسيب الغنم من غير راعي ويروح يشوف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. خايف يسيب الغنم مع الديب. برضو قال للديب قال له أروح له وأسيب أغنام. قال أروح له وأسيب أغنام علشان تاكلها وتزيد آلام. علشان تاكلها وتزيد آلامي. قال ما اعتبرتش، قال ما اعتبرتش من كلام. أنا أحرسها لك لأجل محمد. سيب أجنامي علشان تاكلها وتزيد آلامي، علشان تاكلها وتزيد آلامي. قال ما اعتبرتش من كلامي، أنا حرصها لك لأجل محمد. اذهب لي وانا احرصها لك، وعيب علي سوقي جرالك، عيب علي سوقي جرالك. ازاي اكون اكون ازاي ازاي اكون وسوق ارضالك وانت رايح لحبيبي محمد. الراعي ما كدبش خبر وبسرعة ترك الغنم ومعاهم الديب. وهو لسه في طريقه إلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام مستكتر إن ديب يتكلم عشان واحد حيوان أعجمي ينطق بلغة عربية فصحى. استكثر الحكاية دي، ولكن ساعة ما راح وشاف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام شخصيا قال لا شوية عليه كلام الديب وغيره. بسرعة راعي الغنم، بسرعة راعي الغنم وصل إلى المختار. لقى في وسط الصحابة زايد الأنوار. ساعة ما شاف النبي العقل منه احتار، العقل منه احتار احتار، وقال بقى يحق لك يحق لك يا ديب تتكلم. مهما وصفت النبي ما بلغت فهم أذار. ساعة ما شاف النبي العقل منه احتار، وقال بقى يحق لك يا ديب تتكلم. مهما وصفت النبي ما بلغت فهم اقدار. ايدك في ايدي يا ذي الانبياء، يا اللي غليت عن روحي وعني. ايدك في ايدي يا ذي الانبياء، يا اللي غليت عن روحي وعني. ديب الفلا جه ناطق لي هو اللي دل عليك يا محمد. ديب الفلا جه ناطق لي هو اللي دل عليك يا محمد. وهو الآن حارس أغنامي، هو الآن حارس أغنامي. وقال لي اذهب للتهام، قال لي اذهب للتهام للتهام. لما سمعت زاد غرامي وجيت بسرعة إليك يا محمد، جيت بسرعة إليك يا محمد. قال لي اذهب للتهام وهو الآن حارس أغنامي، وقال لي اذهب للتهام، قال لي اذهب للتهام. لما سمعت زاد غرامي وجيت بسرعة إليك يا محمد، جيت بسرعة إليك يا محمد. شفت النور ويا البرهان، شفت النور ويا البرهان. فنطق لساني بالإيمان، نطق لساني بالإيمان. أشهد بأن الله رحمن وانت الرسول الهادي محمد. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، الراعي أسلم على يد حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم بعض تعاليم الإسلام ويرجع تاني لغنمه، يجد الغنم بتمامها والديب في حراسة الغنم. الراعي يذبح شاه للديب كأجر له على حراسته للغنم، وتبين إنها فعلا كانت رزقه، رزقه شاه من الغنم. ربما يكون هي نفس اللي كان خطفها، وربما واحدة مقابل واحدة. من معجزات حضرة النبي عليه الصلاة والسلام معجزة حدثت في صفة من صفات مسجد حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، بسبب صفة من صفات المسجد. ازاي؟ يا حبيبي يا محمد كن شفيعي يا محمد، من معجزات حضرة النبي عليه الصلاة والسلام معجزة حدثت بسبب صفة من صفات مسجد حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. إزاي؟ مسجد ما بينا كان سقفه جريد، ما كانوش طايلين أخشب وحديد. مسجد ما بينا كان سقفه جريد، ما كانوش طايلين أخشب وحديد. لكن المهم، لكن المهم العزم شديد في سمع كلام الله ومحمد. وجزوع النخل كانت عند مسجد حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. السقف، سقف المسجد جريد وأشياء يحمل عليها الجريد. العمدان نخل، جزوع نخل. المنبر ما فيش منبر. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقف على الأرض ويخطب، بس وقفته جرجزة نخل. بسبب المنبر هتحصل معجزة. ازاي؟ جزوع النخل كانت عمدان عاملينها أصحابي بعدنا، عجز وعنك كانت عندنا عاملينها أصحابي بعدنا علشان تشتغل سقف البنيان العالي بهدي النبي محمد جرجزع منها بيقول خطباته تعليمه هديه وحسن عاداته جرجزع منها بيقول خطباته تعليمه هديه وحسن عاداته راضي بالمكان راضي بالمكان لتواضع ذاته عرف بالعفة نبينا محمد النبي عليه الصلاة والسلام ما اختارش الدنيا الجبال عرضت عليه تكون ذهب مرضاش ذهب وفضة وأحجار كريمة وعرض عليه يكون نبي ملك ودركته إياه زي ما هي برضو مرضاش قال بل نبيا عبدا ما اختارش دنيا ولكن دينه بس اختار والملك جاله ورفض عرضه عليه جبار ما اختارش دنيا دنيا ولكن دينه بس اختار والملك جاله ورفض عرضه عليه جبار عرف بأنه فنى ما دام في هذه الدار أصله ديار الرضا حيث الجوار غفار طلباته غالية ما دام غالي وترخص له وكمنه غالي اصطفاه رب العباد واختار اسمه تميم الداري قال يا رسول الله ربنا بارك والمسلمين كترم نعمل لك درجتين ثلاثة خشب تاف عليهم زي منبر. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بينفذ تعليم ربنا ويشاورهم في الأمر. هتحصل معجزة بسبب هذا المنبر اللي هيعملوه ازاي؟ أشار علي رجل اسمه تميم الدار صاحبه ورأيه حكيم. أشار علي رجل اسمه تميم الداري صاحبه ورأيه حكيم. بعمل منبر يزيد التعليم وفقوا نبينا الهادي محمد وفقوا نبينا الهادي محمد وفقوا نبينا الهادي محمد. عملوا للهادي ثلاث درجات يخطب عليهم في الجمعة. عملوا للهادي ثلاث درجات يخطب عليهم في الجمعة عشان الجميع عشان الجميع يسمع نبرات صوت اللي ملك القلب محمد. عملوا للهادي ثلاث درجات يخطب عليهم في الجمعات عشان الجميع يسمع نبرات صوت اللي ملك القلب محمد. وفي أول خطبة طلع الزين على المنبر يخطب للحاضرين سمعهم بكاء علي وأنين أثناء خطاب النبي محمد. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لما يكون بيتكلم ما تسمعش همس، الكل سامع. النهاردة بعد ما خطب في وسط خطابه الناس سمعت بكى صوت عيل بيبكي، اتلفتوا على عيل بيبكي أبدا ما فيش. أمال مين اللي بيبكي؟ في أول خطبة طلع الزين عالمنبر يخطب للحاضرين سمعهم بكى عالي وأنين أثناء خطاب النبي محمد بصهم لجهة الصوت يشوفوه دهشهم واحتاروا لما عرفوه. بصهم لجهة الصوت يشوفوه دهشهم واحتاروا لما عرفوه. أصل اللي بيبكي الجزع يهو علشان بعاد النبي محمد. الجزع يهو علشان بعاد النبي محمد. جزع النخل اللي كان حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقف جاره ويخطب، لما بيخطب النهاردة على المنبر الجديد وبعد عن الجزع بكى الجزع. الجزع يبكي ويقني أنين يبكي بكاء يبكي بكاء ابو قلبه حزين ابو قلبه حزين لو كان بيسمع له حجر ليلين كله عشان الهادي محمد كله عشان الهادي محمد حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة ونزل من على المنبر وراح للجزع مسح بيده الشريفة عليه الناس كلها سمع بكى الجزع ما حدش يقدر يبطل خشبة بتبكي جزع النخل عبارة عن شيء من الخشب ناشف بيبكي ما حدش يقدر يبطله حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة ونزل من على المنبر راح مسح بيده الشريفة على الجزع وضمه لصدره زي ما تضم الأم ابنها الصغير وسألوا بتبكي ليه قال لبعدك يا رسول الله مش كنت بتقف جاري واشوف نورك واسمع صوتك وحوالين هذا الكلام تكلم ولسان حاله او مضمون كلامه مين علمك عالجفا مين علمك عالجفا مين علمك عالجفا ما كانتش عادات مين عاداتك وحشني نورك ووقفاتك وكلماتك يلي ملوك السما خدموا سيادات حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيكلم الجزع والجزع بيرد عليه وبيخيره تختار مزرعك وتبقى نخلة تخضر في الدنيا تاني وتبقى نخلة في الدنيا ولا ندفنك وتبقى نخلة في الجنة حاضر من علمك عالجفا ما كانتش عادات وحشني نورك وحشني نورك ووقفاتك وكلماتك يلي ملوك السما خدموا سياداتك شعاداتك وحشني نورك ووقفاتك وكلماتك يلي ملوك السما خدموا سياداتك علمن عالقفن عالقفن مكان شهادتك وحشني نورك ووقفاتك وكلماتك وحشني نورك ووقفاتك وكلماتك ياللي ملوك السما خدموا سيادتك. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيخيره اهلا وسهلا يا صباح الخير. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. تنزرع وتخضر في الدنيا ولا تدفن وتبعث يوم القيامه وتبقى نخله في الجنه؟ واحنا لسه رايحين دلوقتي. احنا لسه رايحين دلوقتي. الله يبارك فيك. الله يسلمك. فقال يا رسول الله اندفن وابعث يوم القيامه عشان اكون في الجنه دار النعيم الدائم. وطبعا دلع دار النعيم الدايم ويشاهد جمال حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة على طول اللي هو أن وبكى لبعده ولسان حاله يقول مين من يشبهك في الجمال من يشبهك في الجمال يا هنا اللي والدينا اسرى سندينك جاي تخلع عنا علي قالك ده احنا طالبين سيرتو بتشفي ما بلطيفو اذا زرنا وطيفو وحده اذا شفناه يحيرنا وطيف وحده إذا شفناه يحيرنا ما بل ظهوره ده يسلب كل أفكارنا لو كان بإيدنا لبعنا الروح والأموال وكان يكون الحبيب طه النبي جارنا سيرت النبي تشفي قلوبنا كأنه دايما محبوبنا سيرت النبي تشفي قلوبنا لأنه دايما محبوبنا ظهر جماله فسبانا ومن غرامي زندوبنا ظهر جماله سبانا ومن غرامي زندوبنا سيرت النبي سيرت النبي سيرت النبي تشفي قلوبنا النبي تشفي قلوبنا لأنه أصبح محبوبنا فيش مثاله زاد في جماله ما فيش مثاله زاد في جماله طالب وصاله رحمة بنا رحمة بنا في حبنا رحمة بنا في حبنا وصل المنى أصل الهنى وصل المنى أصل الهنى وهو دايما محبوبنا هو دايما محبوبنا أسرنا نور أسرنا ودم سهرنا طول وقتنا دم سهرنا طول وقتنا لما نظرنا نور أسرنا لما نظرنا نور أسرنا نور أسرنا ودم سهرنا طول وقتنا دم سهرنا طول وقتنا ما عادش نوم والدمع يعوم ما عادش نوم والدمع يعوم وسمعنا له سمعنا له في حبنا سمعنا له في حبنا في حبنا وصل المنى أصل الهنى وصل المنى أصل الهنى وهو دايما محبوبنا هو دايما محبوبنا عليه الصلاة والسلام ليلة ميلاد النبي ليلة ميلاد النبي كانت هنا وسوق خايف أنا واقف يا رب أنا جيت إن كنت عندك شقي سلمت أمري إليك قلبي خايف إن كنت عندك شقي سلمت أمري إليك سلمت أمري إليك وهو أنت عالم وحالي مش مخبى عليك ما فيش بإيدي غير اللي أرضى بالمكتوب. وانت وإرادتك ملكش في البرايا الشريك، أنا عبدك وتصرف فيا أفعالك كلها مرضية. تحاسبني أنا راضي حسابك، تحاسبني أنا راضي حسابك، تعاقبني أنا راضي عقابك، تحاسبني أنا راضي حسابك، تعاقبني أنا راضي عقابك، حتعذب يا حلال عذابك، وانت ارحم تبقى الأمنية. تحاسبني أنا راضي حسابك، تعاقبني أنا راضي عقاب، حتعذب يا حلال عذابك، وانت ارحم تبقى الأمنية. لو حافظ ليلي ونهاري في صلاتي وصومي وأذكاري، لو حافظ ليلي ونهاري في صلاتي وصومي وأذكاري، ما حأدي شكرك يا باري، تنعايم أجرتها عليا. لو حفظاً ليلي ونهاري في صلاتي وصومي وأذكاري، لو حفظاً ليلي ونهاري في صلاتي وصومي وأذكاري، ما حأدي شكرك يا باري، في نعايم أجرت عليا. أنا عبدك وتصرف فيا أفعالك كلها مرضية. تحاسبني أنا راضي حسابك، تعاقبني أنا راضي عقابك، تحاسبني أنا راضي حسابك، تعاقبني أنا راضي عقابك، حتعذب يا حلال عذابك، وانت ارحم تبقى الأمنية. حافظ ليلي ونهاري، لو حافظ ليلي ونهاري في صلاتي وصومي وأذكاري، لو حافظ ليلي ونهاري في صلاتي وصومي وأذكاري، ما حأدي شكرك يا باري، ما حأدي شكرك يا باري، في نعايم أجرتها عليا. لو حافظ ليلي ونهاري في صلاتي وصومي وأذكاري، ما حأدي شكرك يا باري، في نعايم أجرتها علي. أنشتني في ملكك من عدم، وفي طاعتك بتثبت قدم، أنشتني في ملكك من عدم، وفي طاعتك بتثبت قدم، وإن أعصى تغفر لي بندم، وبتنحي عصيان وخطي، إن أعصى تغفر لي بندم، وبتنحي عصيان وخطي، وبخيرك عايش أيام، في خيرك عايش أيامي، وتربى لحمي وعظامي، اتربى لحمي وعظامي، إيه يعمل قولي وكلامي، في نعايم أجرتها عليا.